نفس الناس، لكن المقصود لا يأتيك أحد في نزعة خير فيك وقد رأى لك موقفا أو موضعا أو حالة فييأسك من ذلك الخير الذي أنت تحليت به.